السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. عاد أعرف حكم صيام يوم الجمعة منفرد، هل يكره؟ وكذلك يوم السبت برضه، هل الصيام فيه يكره منفرد؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم كراهية الموت، يعني لا يكره الموت، هل دي يعني من من من من ضعف الإيمان عنده؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن حكم صوم يوم الجمعة منفردا، يكره؟ نعم يكره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام ولا ليلتها بقيام. فيكره إفراد الجمعة بالصيام إذا كان تنفلا. أما السبت فالحديث الذي فيه لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، يقول العلماء فيه أقوالا شديدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه. واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحديث: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. فالنهاية، لأن الحديث يطول في هذا، يجوز صوم السبت منفردا، والله أعلم. أما عن كراهية الموت، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس هذا يا عائشة، إنما المؤمن إذا عاين الموت ورأى ما يسره من مقدماته تمنى لقاء الله فيتمنى الله لقاءه، والكافر إذا رأى ما يسوءه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، أو بنحو من هذا المعنى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو ورد ان في زمن اقل للحيض، يعني مدة اقل او مدة اكثر للحيض، يعني ممكن يكون الحيض يبقى 15 يوم وطهر 15 يوم؟ لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقل مدة للحيض ولا عن اكثر مدة للحيض، لما مسألة راجعة الى اعراف الناس، والله أعلم. يعني ممكن يكون مدة فترة الحيض تزيد، يعني 15 يوم في الشهر، ممكن يكون نص شهر حيض ونص طفل، هو ما وردش شيء. الشافعية بعضهم يقول هذا لأنهم رأوا أكثر امرأة عندهم تحيض وجدوها كذا، لكن العبرة الآن برؤية الدم ولون الدم ورائحة الدم. السلام عليكم. في زمن الحيض لو انقطع الدم الأحمر ولكن ما زالت فيه إفرازات بنية اللون، ده بيحصل تبع الحيض ولا لا؟ هي ليست دما، لا تسمى دم، أليس كذلك؟ لا هي مش دم، ولكن خلاص. إذا كانت المرأة تحيض شهريا 7 أيام، ينزل عليها دم الحيض الأسود كريه رائحة لمدة 7 أيام، ونزل في اليوم 8 أو 9 نزلت صفرة وكدرة ألوان عكرة ليست دما، لا تعد حيضا، وتغتسل المرأة وتصلي بعد انقضاء سابعها وانقطاع دم الحيض عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم حضرتك يا شيخ؟ نعم تفضلي. بنسأل عن سؤال. تفضلي سألي. طب حضرتك حكم الوساوس القهرية وحكم الخوف على الأولاد على طول ودايما مرتبكة الوساوس لا, الوساوس لا تقهر أحدا ولا تقول قهرية, إنما حكم الوساوس تعوذي بالله منها واكثري من ذكر الله وارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص, ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيبة مسلمة ثقة والله أعلم. طب حضرتك أنا دايما بفكر على طول تفكير على طول, أنت مريضة, مريضة ممكن تعالجي. شخص قال لزوجتي على سبيل التهديد أن تطالب بالثلاثة قلب القاف باء ولم يفهمها ذلك, إنما أفهمها أنه قال أنت طالق بالثلاثة, طلاق واقع وهذا عابث ومتخذ لآيات الله هزوا, طلاق واقع لأن يمينك على ما يصدقك صاحبك والله أعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته, لي كم سؤال شيخنا وسمح. اتفضل. السؤال الأول, إنسان يصلي في زاوية لا يصلي فيها إلا نفر أو نفرين معه, هل يأخذ أجر الجماعة أم لا؟ وهل الأفضل له أن يبقى في هذه الزاوية أم يغيرها لمسجد أكثر مصلين منها؟ السؤال الثاني, المسح بالمناديل الورقية للرجل في البول والبراز بدون مياه جائزة أم لا؟ وكذلك المرأة في الاستجمار شيخنا. السؤال الثالث, أذكار الصباح والمساء والتسابيح الواردة معهم هل جائزة ما بين أذان الفجر والإقامة وكذلك أذان العصر والإقامة أم لا؟ السؤال الرابع, حديث اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, هل لحافظ القرآن أم لقارئ القرآن؟ السؤال الخامس شيخنا, ذكر بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا, اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج, هل عند دخول المنزل هل صحيح أم ضعيف؟ وجزاك الله كل خير شيخنا. وجزاك الله مثله. يقول إنسان يصلي في زاوية صغيرة يصلي معه واحد أو اثنان, هما اللذان يأتيان إلى الزاوية, هل تحسب له جماعة؟ نعم تحسب له جماعة. يتبع ذلك بسؤال, هل الأفضل أن يلغي الصلاة فيها ويذهب إلى مكان آخر مسجد آخر فيه مصلين كثر؟ لا يجب عليه ذلك, وإن بقي فيها ففيها خير والله أعلم. يسأل عن المسح بالمناديل الورقية عند الاستنجاء من البول أو الغائط, هذا جائز, كان الصحابة يستجمرون بالأحجار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمناديل الورقية أشد امتصاصا وأشد إزالة للوسخ من الأحجار والله أعلم. أذكار الصباح والمساء هل تقال بين أذان الفجر وإقامته وبين أذان العصر وإقامته؟ لم ترد هذه الصورة, الأفضل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر, والأفضل والأفضل في العصر أن تكون أذكار المساء بعد صلاة المغرب والله أعلم. حديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, يسأل للحافظ أم للقارئ؟ للحافظ بلا ريب. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا يساد فيه انقطاع, وفقك الله. السلام عليكم. يسأل يستدعي سيارة من سيارات أوبر وكريم أوبر, وبعد أن تصل السيارة وقد جاءت عن طريق التنسيق بين شركة أوبر والمتصل والسائق, يتفق مع السائق على إلغاء الرحلة ويعطيه مبلغا من المال, فيتفقان على إلغاء الرحلة للإضرار بالشركة والتخفيف عن أنفسهما. لا يجوز ذلك, لأن الشركة التي دبرت لك الأمر بعد الله سبحانه, فأنت ظلمتها الآن. لعيبة الكرة بالنادي الأهلي, عفوا اسم النادي ذكر سهوا, لعيبة الكرة بنادي من النوادي يصلون بالنعال, هل تجوز الصلاة بالنعال من غير عذر؟ نعم تجوز الصلاة بالنعال من غير عذر. سئل أنس كما في البخاري كان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم، وينبغي أن تكون النعلان طاهرتين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا، لو سمحت عاوز أقول لحضرتك إن كل ما مشكلة تحصل ما بيني وما بين زوجي يطردني من البيت ويشتكي على طول، يشتكي لأهلي، ما بيعرفش أي حاجة، يعني أهله ما بيعرفوش أي حاجة بينه وبين جوزي، ويجري يقول أي مشكلة بتحصل بينه وبينه بيروح يقولها لأهلي ويطردني من البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فصنيعه يمنع لأمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز له أن يطردك من البيت، البيت لك، إذا أراد أن يغاضبك يخرج هو كما غاضب النبي علي فاطمة فترك لها المنزل وخرج ونام في المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا فترك لهن المنزل ونام في مشروبة له في مكان مرتفع. فالرجل الذي يخرج ولا يخرج المرأة من البيت حتى إذا قال لا أنت طالق، تلزم بالاعتداد في العدة في البيت، تلزم بالاعتداد في المنزل أثناء العدة. أما إفشاء السر فهذا من عدم الحكمة والله أعلم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل على شخص يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى أن سيدنا هريرة كان كذابا وينكر عذاب القبر وينكر. هذا شخص ضال تجمع بين ضلالات. هل يمكن أن شخص ضال مضل، هل يمكننا أن أحكم عليه معينا بالكفر أو أقول لا نستطيع أن نصدر حكما بالكفر إلا إذا توفرت شروطه ولا نكلها إلى مثلك؟ لما بتوصيف اللي انت ذكرته رجل مبتدع ضال، يسأل المسافر في أوتوبيس وسيخرج عليه سيخرج وقت الفجر ولم يصلي، والسائق لم يرضى أن يقف، هل له أن يصلي على حالته وكيف أصنع ولا ماء؟ يجوز له أن يتيمم على الكراسي التي تخرج غبارا ويصلي بهذا التيمم حيثما توجهت به الراحلة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. دلوقت أنا بدلت مع أخويا عفش يا شيخ. بدلت عفش مع أخيك؟ مع أخي. تبديل عفش قديم وهو بتاع جديد. وبعد، والسؤال ودته ثمن البال، يعني دفع قرض كده ربا ولا لا؟ لا، ما في تبديل العفش بالعفش لاختلاف الصنعة لا بأس به وإن دفع الفرق، إنما الكلام على العملة، ذهب بذهب مع دفع الفرق لا يجوز. ما جزاك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت بتقوم بتحفيظ نساء أميات كبار في السن، فبيصعب عليهم نطق بعض الحروف بطريقة صحيحة، فأحيانا بتعدي يعني ويحفظوا جديد على الخطأ اللي هو موجود مع صعوبة قصة التكرار وصعوبة عليهم في النطق، ففي حرام أو حاجة؟ يعني هي لسانها اصلا فيه لسه؟ لا هم اخوات كبار في السن، سنهم كبير، فبيبقى صعب انهم يجيبوا الحروف والتشكيل بشكل صحيح، فبتعيد كذا مره وبعدين بتجد مشقه على نفسها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. طب الأخت نفسها اللي بتحفظ، بما أنها يعني بتفوت الآية دي بقى وتروح لآيات بعدها وتخلهم يحفظوا الصور تانية وهكذا، وما زالت في أخطاء في الصور اللي قبل منها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما صحة حديث من خاف أدلج؟ ضعيف الإسناد. الحديث ثاني بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في سند ضعف. حديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله. صحيح. السؤال الثاني لو شخص تبول واقفا في مبولة مثلا هو في الخارج وارتد عليه مثلا رصاص خفيف فهو يشك عليه أنه يغسله أو يحصل مشقة فهل يعفى عنه؟ لا يجوز أبدا التساؤل في ارتداد الرصاص إليك. لا يجوز أبدا أن تتساءل في ارتداد الرذاذ عليك. لا كتر وتبولت في المبولة وأنا لا أعتد عليها مثلا. على كل إن استطعت أن تغير ملابسك التي جاء عليها البول غيرت ما استطعت والصلاة ستضيع. توضأ وصلي وقدر الاستطاعة هذه الأثر أثر النجاسة قدر الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا غالي. نعم تفضل. أنا سأل صديقة شيخنا في سؤالين لم أسمعهم جيدا. المسح بالبديل ورقية للمرأة جائزة؟ جائزة المس عفوا. كان الصحابة يستجمرون بالأحجار يزيلون أثر البول وأثر الغائط بالأحجار. قلنا أن المناديل الورقية أحسن وأفضل من الأحجار في الامتصاص والتشرب فلا بأس. المرأة والرجل شيخنا عموما. طب شيخنا معلش أذكر الصباح والمساء ما بين الأذان والإقامة في الفجر والعصر فكنت تعب شغال شيخنا وتعبانين يعني نطلع ننام على طول ما ينفعش قالوا يعني نعم مقبولين أذكر الصباح والمساء ما بين الأذان الفجر والعصر. لا قلنا ينفع أقول لك لا رأي العلماء الأكثرون على أنها بعد العصر لكن لو قلت هل مقبول أم غير مقبولة في الوقت لا المقبول على الله لا أستطيع أن أتكلم في القبول من عدمه. طب حديث رأيك هي مش صلاة يعني مفروضة ليس صلاة مفروضة هي. لا شيخنا سؤال أخير شيخنا رأيك أسأل عن رأيك شيخنا في مثل ذكر الرجل هل ناقض الوضوء أم لا؟ لا أراه ناقضا للوضوء لعدم ثبوت الأحاديث وإن توضع احتياطا أفضل لكن لا أراه ناقضا. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير فضيلة الشيخ. وياك. كنت عايز استفسر بس بنت خالتي زوجها منعها ان هي تكلمنا واحنا اصلا كنا متربيين مع بعض وعايشين مع بعض طول عمرنا. سمع مكالمات يعني سجل لها مكالمات وهي والدته يعني بتسيء معاملتها وكده فسمعنا واحنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيها وكده فمنعنا ان احنا منعها ان هي تكلمنا وقال لها مش هتكلميهم طول ما انتي على ذمتي. هو ده يمين طلاق؟ لا اذا اراد ان يرجع له ان يرجع يكفر عن يمينه حتى هو لم يحلف بالشكل الذي قاله من الممكن أن يرجع بدون أي مشكلة. طب هو لو هي أرسلت لنا يعني جوابات وهو مش عارف ده كده يخلي يمين الطلاق يقع؟ لا هو ما علق حتى وما علق الطلاق لا ما يقع يعني يجوز لو هي كلمتنا طيب يقع الطلاق؟ لا ما أتى بسيرة الطلاق هو ما تكلم بالطلاق هو قال لا مش هتكلميهم طول ما أنت على ذمتي. أيوة طول ما أنت على ذمتي مش هتكلميهم ليس معناها إذا كلمتهم أنت طالق. أيوة طب لكن الأحوض برضو الأحوض تعالج المشكلة برفق وتعتذر إليه وانتهى الأمر. بتحاول بقالها سنة ومش راضي. هذا أعوذ بالله مش ترجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. حتى إحنا يعني قلنا إحنا نتأسف له كده ما فيش فايدة برضه. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك سؤال. حضرتك هو السؤال خاص بالاستجمار سواء بالمناديل الورقية أو بالأحجار. هل هو عندي فقد الماء أو بإطلاق؟ بإطلاق. وإن كان بإطلاق. هل هو يتعار؟ ألا يتعارض هذا مع حديث إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير؟ لا هو أزال النجاسة استجمر والرسول كان يستجمر فقط. ألم يذهب النبي للحاجة ويقول أبغني أحجارا في وجود الماء حضرتك؟ عموما هو كان ما كانش ممنوع كان إذا أراد الماء أتى بالماء. يجوز الاستجمار بالأحجار فقط ويجوز الاستجمار بالأحجار مع الماء ويجوز الاستجمار بالماء فقط. بل إن بعض الصحابة ينقل عن أبي بن كعب أنه كان يكره الاستجمار بالماء ويقول إن اليد ستمس النجاسة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وفضلت الشيخ. تفضل. الله يبارك فيك. والله أني اتصلت بحضرتك وسألتك على الموضوع على تجريل الأموال لكن ما تطلقش التفاصيل التامة بتاعتها، فأنت قلت لي اسحب الأموال وكذا، لكن هو الشخص اتصلت أنا معاه مرة تانية أمس وقلت له أن طريقة الشغل هي، فقال لي أن هم شغالين في تصدير الرخام للصين وبيعاد تصنيعها وبيعاد مثلا بيع من جديد، فشغلنا في المجال هدايا وشغلنا في البلاستيك نفس الشيء تصنيع البلاستيك وتصديره، وأنا مش عمري ما هوكل أهلي حرام ولا ولادي حرام. يا أخي الكريم عفوا عفوا، ما سميت لك أحد، أنا أقول لك أنت قلت أنا أعطيت أموالي لشخص يثمرها ولا أعرف النشاط الذي هو يعمله وبيعطيني نسب مالية كثيرة، قلت لك في الغالب لا أعني شخصا معينا أن من يصنعون هذا الصنيع كذابون ونصابون، يكذبون وينصبون على الناس، فقلت لك بادر بسحب أموالك. تمام، لكن اقصد الاستثمار معاه حلال ولا في حرمانيه ولا مبني على معرفتي بان لا اعرفه، اذا انت تعرفه انه تاجر امين او مصنع امين لا باس. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سمحت الوالي تفضل. شيخ مصطفى ما يعلي قدرك، القوى العادله بتوفر لنا كمعاقين يعني نسبه 5% وظائف في القطاع العام والخاص، لا فيش في القطاع العام دلوقتي وقتها، في القطاع الخاص مثلا انا معاق اهو بيدوني جواب لمدرسه خاصه، يقول الراجل ده معاق عينه، انا بروح اداره المدرسه بتعينني وتامن عليا وتعطيني راتب اقضى بكل شهر من دون ما اروح، من دون ما اروح جائز. ده السؤال الاول. هذا نظام دوله جائز. طب السؤال الثاني، السؤال الثاني في المصطفى، ما هو حديث الصائم دعوة، هل هذا صحيح؟ يحسن بمجموع طرقه، يحسن بمجموع طرقه. ايه ده بدا الوالد ولكن كبر بالرحمة يا المصطفى، الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا شغال في شركه. تمام تمام. والمفترض ان قبل كنت شغال في شركه مثلا المغترب فيها او هي في القاهره مثلا، فانا المحافظه تانية يعني بيبقى ليها مصاريف اعاشه وكده. تمام. فالمفترض ان انا تزوجت وجيت اجرت شقه لظروف مثلا انا ما عنديش شقه في بلدي مثلا، فاجرت شقه في القاهره. تمام. وقاعد فيها، المفترض ان المبالغ دي تتشال مثلا من عليا. تمام. اي المبلغ البسيط ده اللي انا كنت باخده عايش عشان انا مغترب مثلا يتشال، فهو مثلا لو ما اتشالش المبلغ ده يعني نظير مثلا انا مؤجر برضو قاعد في القاهره يفضل موجود عادي، ولا لازم انا يعني ابلغهم ان انا يفشلوا المبلغ ده من عشان انا اخبر اداره الشركه بوضعك بالضبط وما يقررونه اعمل له. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظك ويرفع قدرك يا مولانا. نسالكم الدعاء مولانا لابويا وامي بالرحمه جزاك الله عنا خيرا. الله يرحمهما ورحمه واسعه والدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لك عم الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. اسأل حضرتك سؤال. تفضل. امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي. ايه. رد قال لا وانا قبلت. باطل. هل يجوز؟ باطل. هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا نكاح الا بولي. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. ايوه يا فندم. نعم. عايز عندك انا بشوف مصطفى. تفضل تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك يا شيخ بعد إذنك سؤال. فيزة المشتريات بتاعة البنوك فايدتها 1.25% ثابتة، ده حلال ولا حرام؟ ولو في إمكانية إن أنا أشترك في بنك تاني أعمل فيزة مشتريات بدون فوائد على سنة، حلال ولا حرام؟ شوف الربا وإن قل حرام، لكن إذا كانت رسوم إدارية قيمة الفيزا لا بأس، أما الربا وإن قل فهو حرام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. سألتك من قبل يا شيخ عن حديث في البخاري، قلت كأنه قال له حدثنا محمد بن سلام وسلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب أو فهم، إلى آخر الحديث. ثم ذكرت أن سفيان هنا جاء مبهما يا شيخ في حديث آخر. أعد السند. حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة. في الغالب. طيب وإيش سؤالك؟ ما سؤالك؟ السؤال عن سفيان هنا المبهم. شوف في الغالب وكيع يروي عن سفيان الثوري. جميل يا شيخ. حديث الآخر عند البخاري حديث آخر. إيه؟ قال حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي. يمكن أن يكون الحديث، يمكن أن يحمل ابن عيينة على سفيان، ويكون أمرا نادرا، أو يكون حصل خطأ في صدقة ابن الفضل، لأن البخاري عند البخاري هذا السند الثاني، مش أليس كذلك؟ السند الثاني عند البخاري. نعم عند السند الثاني ده. أنا أخشى بس أن يكون في خلل، لأن البخاري نزل في نزل في سند وكيع، فغالب الأمر أن وكيع يروي عن الثوري، وإن ورد أحيانا أن السفياني أن وكيع يروي عن ابن عيينة يكون نادرا ليس كثيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عامل ايه يا عم الشيخ؟ بقول لك حضرتك عايز اسألك سؤال بس معلش. اتفضل. انا متزوج. ايه؟ انا متزوج ومراتي يتيمة، فكان معها مبلغ وخدته منها، المبلغ ده خدته بنانا بأسرة انا وهي. خدته ايه؟ حال المبلغ ده اخذته بأي صفة؟ برضاها. يعني قرض ولا هبة؟ لا هي كانت معاها فلوس وابوها متوفي. وهل انا ما قدرش اسدد المبلغ؟ احنا خدناه واشترينا بيه شقة، فعايشة معي فيها في الشقة، فعلي هل المبلغ ده هل ارد عليه؟ هي تطالب به؟ لا تطالب بالمبلغ. ما بطال المبلغ عليها. طب اسألها يعني هل المبلغ ده هدية منك لي او لك؟ لا، يشكل كم في الشقة؟ نصف الشقة او كم؟ هي قالت لي خد المبلغ ولما توسع عليك رده الي. طيب اذا المبلغ ليه فترة واخده منها يعني المبلغ. اذا دين عليك لماذا تخفي هذا؟ هذا دين عليك. يعني دين علي ده؟ طب عليك انت لها، قالت خذ المبلغ واذا وسع الله عليك رده. نعم. طب اقول لك عم الشيخ سؤال تعلم عليك بس سواب ده واحد سعودي. ها؟ واحد سعودي من السعودية عاوز اكلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيبين الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلم لك يا شيخ. عندي انا ايش اسمه، انا اتعالج عند شيوخ، عند ايوه عند شيوخ يا شيخ، وقالوا عندك سحر من الجن. وانا يا شيخ ما ادري، اكثر من مره رحت عندهم، نفس ما يقولون سحر من الجن وعين الحسد. ما أدري شو أصلح يا شيخ الله يعطيك العافية. أنا أنصحك أن تتجه إلى الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وترقي نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد، وتدفن وتمسح رأسك وجسدك 3 مرات، وتكثر من الدعاء وذكر الله. أما تجعل نفسك ألعوبة، هذا الشيخ يقول لك عندك سفلي، الثاني يقول لا علوي، الثالث يقول ركبك من باريس، الرابع يقول لك لا ركبك من أبها، كل هذا الكلام كله تخرص، كله تخرص. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. أنت عليك بالدعاء وذكر الله وارق نفسك، وبإذن الله كل شيء يزول إن شاء الله، وحافظ على حدود الله وفرائض الله. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أصلي العصر وحدي وأحد جاء يصلي خلفي، هل تحسب لي جماعة أو لا؟ الأمر موكول إلى الله وليس فيها نص ثابت، والله أعلم. فيما يتعلق بالإمام نفسه، هو دخل الصلاة منفردا ومضى أمضى شطرا منها، وبعد ذلك دخل خلفه شاب أو شخص يصلي خلفه، هل تحسب للأول جماعة أم لا؟ الأمر موكول إلى الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لثلاث أسئلة شيخنا لو سمحت. سل. السؤال الأول، ما هي الأذكار الثابتة عند ركوب الدابة أو السيارة؟ السؤال الثاني، حديث صلاة التسبيح هل تراه صحيح أم ضعيف شيخنا؟ السؤال الثالث، جزاك الله كل خير يا شيخنا على ما صنفته من مجلدات الفتاوي، وأسألك هل المجرد الرابع صدر أم لا؟ وجزاك الله كل خير شيخنا. وإياكم. يسأل عن أذكار ركوب الدابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا البعد. أما عن صلاة التسبيح، اختار رأي القائل بأنها ضعيفة، إسنادها ضعيف. أما عن مجلدات الفضائيات، المجلد الرابع لم يصدر إلى الآن، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. لو حرصت المرأة في البيت إنها تصلي مع بناتها الفجر والعشاء عشان تاخد أجر اللي هو قيام الليلة، فيكتب لها بإذن الله يثبتها؟ الأمر موكول إلى الله، النساء لهن خصوصيات في مسألة أجر الجماعة من عدمها، أمرهن موكول إلى الله ولهن النيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر، فأمرها موكول إلى الله سبحانه، يفعل ما يشاء. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. وانت الشيخ، سؤال بعد اذن حضرتك. طلب الاول استاذن حضرتك وانت تفطر ان تدعو لي بالعتق من النار ودخول الجنة. الله يعتقنا وياك والسامعين والسامعات من النار يا رب. ربنا يحفظك. السؤال بعد اذن حضرتك، امرأة يعني تضجرت من يعني قصر شعر رأسها، وتريد ان تضع يعني ما يسمونه بلحام الشعر، فما حكم ذلك؟ وإن كيف لحام الشعر يعني وصل يعني وليه؟ نعم، هو طريقة للوصل وتجعل الشعرة واحدة، شعرة الرأس والشعر الموضوع. أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. نعم يا شيخنا، إذا أفتيتم بعدم الجواز فما الحل؟ إذا تضجر زوجها ويعني يذهب إلى غيرها أو ما شابه ذلك، فما الحل؟ ممكن تلبس باروكة قماش، يعني لا تلبس باروكة شعر. هي قالت أنا لا أفعل شيء يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. خلاص، إذا كانت هي كذلك، قل لها الرسول لعن الواصلة والمستوصلة. نعم، هي لهذا هذا الذي عندي في الباب. السلام عليكم. ما عندي شيء إلا هذا الخبر، لعن الله الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويحفظك. وإياكم. حضرتك، كان عندي قطعتين أرض، قطعة اشتريتها وفضل عليها قسط بيت عشان أبنيها، وقطعة تانية عشان إن شاء الله لما أحتاجها في البنيان أبيعها واستخدمها للبنيان، ومعايا مبلغ تاني من المال شايله لنفس السبب ان انا ابني القطعه دي. فبسال على الزكاه في الاموال دي. قطعتان الارض ليس عليهما زكاه، المال السائل اذا بلغ النصاب ومرت عليه سنه وهو معك يزكى. السلام. جزاك الله خيرا وبارك فيك. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. أطلع. نعم. انا بس بسال، كنت عملت رحت البنك كده ها حاطط وامنت على اقمعوني ان في تامين 300 جنيه او 400 جنيه كل شهر على بال ما الطفل يبقى مثلا في الجامعه ياخدهم مبلغ معين، على بال ما الطفل مثلا تيجي تتجوز ياخد مبلغ معين. هذا محرم. هذا محرم. حرام. طيب دلوقتي انا بقالي خمس سنين اخد الفلوس اللي دفعتها واسيب لهم الباقي ولا اعمل ايه؟ خد الفلوس اللي دفعتها واذا اخذت الباقي تصدق بي على فقراء للتخلص منه لا تربطك بهم قرابة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله ونحبكم في الله. وحياك وبارك فيك حبك الله. أحسن الله إليكم. وإليكم. تفضل. هل هناك أدعية ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفي الفقر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. التعوذ بالله من الفقر. نعم. غيره من الأدعية لم يثبت في السنة شيء. في رواية اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر ثابتة. السؤال الثاني بارك الله فيكم، إذا كان المأموم في الصلاة الجهرية القول الذي يسنده الدليل هل يقرأ الفاتحة أم يستمع للإمام؟ المأموم في الصلاة الجهرية عند جمهور العلماء يستمع للإمام، قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعضهم حديثا في إسناد اختلاف وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والله أعلم. وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام، وقال بعضهم إن في نفي الكمال في حال النفي عموما عفوا في حمل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على الإمام أو على المنفرد، أما المأموم لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. عندي سؤالين بالله معلش. اتفضل. أنا كفيل يعطاني تأشيرة. طيب الحمد لله. ويبغى عامل، يعني يبغى يجيب له عامل. فأنا أخذت من العام مبلغ مصري دون عمل كفيل، هل هذا يجوز أم لا؟ غشاش طبعا. طبعا حرام لا يجوز. أخبر الكفيل، وليس من حق الكفيل أيضا أن يأخذ. لا هو يعني تأشيرة أعطاني الكفيل بلاش. أيوة أعطاك ببلاش. لا يجوز لك أن تأخذ مالا، ارجع إلى كفيلك واستأذنه حتى تشتركان في التهمة. هو لا يجوز له أن يبيع الفيزا ولا يجوز لك أن تأخذ عمولة منها. الناس مضطرة وفقراء وأنتم تستغلون اضطرار الفقراء لأخذ أموال منهم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أنا أقوم بتصميم تيشيرتات. ها؟ أقوم بتصميم تيشيرتات وأبيعها أونلاين. تقوم بتصميم الشورتات؟ نعم، أقوم بتصميم صور ونضعها على تيشيرتات. شورتات للرجال. تيشيرتات التي تلبس للرجال والنساء. تيشيرتات. تيشيرت. لا مانع. نعم. لا مانع من بيع الأونلاين. لكن عند صور عفوا صور ذوات الأرواح ولا إيه؟ أمتنع عن صور ذات الأرواح، لا أصمم صور ذات الأرواح، لكن المشكلة في طريقة التسويق، فالشركات التي أضع عليها أعطيها تصاميماتي تقوم بتسويق تيشيرتات على صور نساء على صور رجال وصور نساء بدون حجاب. يعني أنت تدخل شركات وسيطة تبيع لك؟ نعم، هي هي من تطبع وتقوم، لا ليس لي دخل في طريقة التسويق، ليس لي أي سلطة، هي من تقوم بالتسويق. لا بأس لو اسمهم على أنفسهم، لا بأس، أنت أعطيت منتجك لشركة موزعة، الشركة الموزعة أحيانا كي توزع تصنع صورا للتوزيع، يعني تلبس الشيرت شخصا وتظهر وجهه، أنت لست بآثم، لكن كنصيحة انتقي الشركات الصالحة، انتقي الشركات الصالحة التي أهلها أهل صلاح، ولا فأنت لست بآثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. نعم، هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نفسي وإخواني بإخوة المسلمين لبعضهم البعض من أي جنسية كانوا، قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. كذا أحذر نفسي وإخواني من المناهج الزائغة الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والليبرالية والاشتراكية والديمقراطية وغير ذلك من طرائق الضلال، وكذا من الأحزاب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.